هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، في صفحة جديدة من مذكرات الشاب التي كشفت لنا عن الأسرار وراء العديد من قصائده وعن محنة حياته التي انعكست في شعره. يقول الشاب في وسط ذلك السكون الشامل المحفوف بالأحلام، تنبعث إلى سمعك من حين لآخر أنشودة طائر أنيق يغرد فوق فرع من فروع الزعتر ذي العطر الأريك، أو تغريدة مفردة ترسلها قبرة ذاهبة في ذلك الأفق المسحور. وكانت أزهار المروج المتناثرة بين المزارع غريرة باسمة تشعشعها الشمس وتحركها النسمات، وكانت تطرز حواشي الأفق المنير غمامات صغيرة متناثرة هنا وهناك. في هذا الوسط الشعري البديع جلست منفردا على ربوة صغيرة تتصل بتلال كثيرة، أفكر بأحلام الحياة وأتملى جمال الوجود، وطافت بنفسي ذكريات كثيرة متتالية كأسراب الطيور، وغصت في عالم الذكرى البعيد إلى هاته الربا الجميلة والتلال الساحرة. منذ 6 سنوات قد كنت آتي منفردا بنفسي متتبعا هاتيك السبل الصغيرة بين المزارع، ومحاذرا أن أدوس زهرة يامعة أو أكسر غصنا يداعبه النسيم. فقد كنت أشعر في أعماق قلبي أنني أرتكب جناية كبرى حين أقطف زهرة ناضرة أو غصنا رطيبا. ذلك الطائر الأنيق الذي استمع إليه الشاب يغرد فوق فرع من فروع الزعتر ذي العطر الأريج هو البلبل، الذي أبدع له الشاب قصيدة جميلة أهداها إليه. يقول فيها: أيها البلبل يا شاعر أحلام الربيع، غنني إن على صوتك أنباء الدموع، غنني فهو يريني أمل القلب الصريع، تائه الفكر يناني حيرة الفكر الشريد بخشوع وسكون وحنين يتكلم: انفض الطل فتطل حياة حائرة شردتها عن فؤاد الليل كف جائرة، وتغرد إن من وردة عين فاترة أغمضتها راحة الليل فقد هب الصباح، إنما أنت حياة ساحرة تترنم. رتب التغريب شعريا على سمع الزهور، واترك الرنة تهفو حول أوراد الغدير، فعروس النهر قد هبت يناغيها الخرير، وتصبت نسمة فجر الشعاع المستطير مثل هفاف الغيوم السابحة في ضحاها. أنشد اللحم رخيما يطفئ الكون رميمه، وادفن الحسرة في اللحد الرحيب ورؤاها. فيك يا بلبل ما في الشعر من وحي لعوب، فيك ما في الفجر من رقة لألاء طروب، فيك ما في الكون من فن ومن سحر خلوب، فيك ما في الزهرة الغضة من شعر الدموع، فيك ما في الدمعة المنحدرة من معان. فيك يا طير توجست أغاريد الحياة، وتسمعت لصوت ضل عن قلبي صداه، فغدا ينشده لكنه خاب وتاه. إن في صوتك أوتار السماء الساجعة، وبأعماقك أحلام الحياة الرائعة، وبآفاقك فجرا من حياة رائعة. انفث الشعر ففي شعرك روح خالدة، كلما هبت على تلك الزهور الراقدة أيقظت في صدرها نبض الحياة الهاجدة، فاستفاقت تتغنى بأغاني ساجية، وعلى أجفانها سحر النضير وأماني. من نشيد القلب في ظل الحياة الشاعرة، من دموع الحب من سحر الأماني النادرة، من لظى اللوعة في تلك الأغاني الحائرة، أنت قلب الشاعر المطرع بالحب النمير، ساءه موطنه الضنك ومأواه الحقير، فهفى والشوق يدنيه إلى النور النضير، ثم أمسى بين أفنان الغياب العازفة شاعرا يستمطر الوحي الجميل من حياته. حلقة الغد لقاء جديد مع المزيد من أشعار أبي القاسم الشابي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.